بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته. فصل. وعلي فصل. وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطء، وعماده الليل لمن معاشه نهارا، والعكس بالعكس، ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها. وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها، أو أبت السفر معه، أو المبيت عنده في فراشه، فلا قسم لها ولا نفقة. ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز، فإن رجعت قسم لها مستقبلا، ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده، بل يطأ من شاء متى شاء. وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار، وثيبا ثلاثا، وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقدم لنا شيء من أحكام العشرة بين الزوجين، وأن العشرة بين الزوجين مرجعها إلى العرف، وأنه يجب على كل واحد من الزوجين أن يحسن عشرته للآخر، فلا ينطله حقه ولا يتكره لبدله. وكذلك أيضا تقدم لنا ما يتعلق بتسليم الحرة وما يشترط لذلك، وكذلك أيضا ما يتعلق بتسليم الأمة وما يشترط لذلك. وإذا استمهل أحد الزوجين طلب المهلة، هل يمهل أو لا يمهل إلى آخره. وإذا سافر الزوج، متى يجب عليه أن يقدم ومتى لا يجب عليه، وما شرط ذلك إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم: وله منعها من إجارة نفسها. هذه المسألة تقدمت الإشارة إليها، وذكرنا أن إجارة الزوجة لنفسها ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون إجارة خاصة، والإجارة الخاصة هي التي قدر نفعها بالزمن، بمعنى أن تؤجر نفسها من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية، فهذا للزوج أن يمنعها من ذلك، لأنه يفوت أو نعم لأنه يفوت شيء من حقه بسبب هذه الإجارة، إلا إذا كان هناك شرط، إذا كان هناك شرط لفظي أو شرط عرفي، كان اشترطت المرأة على زوجها أن تعمل نحو ذلك، فالمسلمون على شروطهم ويجب التوفي به. القسم الثاني أن تكون الإجارة مشتركة، والإجارة المشتركة هي التي قدر نفعها بالعمل، كأن تعمل في بيتها في الخياطة أو في الطبخ أو في الكتابة أو غير ذلك من الأعمال المشتركة، فهذا ليس للزوج أن يمنعها، لأن ذلك لا يفوت حقا واجبا له. لكن إذا كان يلحقه ضرر فله أن يمنعها، إذ لا ضرر ولا ضرار. قال المؤلف رحمه الله: ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته. يقول المؤلف رحمه الله: له أن يمنعها من أن ترضع ولدها من غيره، كما لو كانت هذه المرأة قد طلقت أو توفي عنها زوجها ولها ولد، فهل له أن يمنعها من أن ترضع هذا الولد الذي من الزوج السابق، أو نقول ليس له أن يمنعها؟ يقول المؤلف رحمه الله: له أن يمنعها، لأن إرضاعها لهذا الولد سيشغلها، وحينئذ سيفوت شيء من حق الزوج، فهذا نوع من الإجارة الخاصة وكالإجارة الخاصة ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا لضرورته، يعني إلا لضرورة الولد، بأن لم يقبل إلا ثدي أمه. فإذا كان لا يقبل هذا الطفل إلا ثدي أمه، فيقول المؤلف رحمه الله: ليس له أن يمنعها من أن ترضع ولدها، بقول الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا شك أن منعها من أن ترضع هذا الولد وهو مضطر إلى ذلك أن فيه قتلا لنفس معصومة. نعم. وقول المؤلف رحمه الله: من إرضاع ولدها من غيره، يؤخذ منه أن إرضاعها ولدها من الزوج نفسه ليس له أن يمنعها منه. فلو أنها أنجبت من هذا الزوج ولدا وأرادت أن ترضعه، ورفض الزوج أن ترضعه لأن هذا يشغلها عن حقه من استمتاع ونحو ذلك، أنه ليس له ذلك، يعني ليس له أن يمنعها من أن ترضع ولدها من الزوج، لكن له أن يمنعها من أن ترضع ولدها من الزوج السابق، كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطن. هذا الفصل في القسم بين الزوجات وما يتعلق في ذلك من أحكام. والقسم هو توزيع الزمان على الزوجات، القسم هو توزيع الزمان على الزوجات إذا كان له أكثر من زوجة. وقال المؤلف رحمه الله: عليه أن يساوي بين زوجاته في القسم، يعني كونه يعدل بين الزوجات هذه مسألة، لكن قبل هذه المسألة مسألة أخرى، وهي: هل يجب عليه أن يقسم لزوجته أو زوجاته؟ أما ما يتعلق بزوجة الواحدة ما يتقدم الكلام عليه، يعني هل يجب عليه أن يبيت مع زوجته في فراشها أو لا، هذا تقدم الكلام عليه. لكن بالنسبة للزوجات إذا كان له أكثر من زوجة، هل يجب عليه أن يقسم لهن أو نقول لا يجب عليه أن يقسم لهن؟ هذه المسألة تقدم الكلام عليها، وأن العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان. الرأي الأول، وهو رأي جمهور أهل العلم، أنه يجب عليه أن يقسم لزوجاته، بمعنى أن يبيت معهن في فرشهن، وتقدم دليل ذلك من قول الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. وليس من العشرة بالمعروف أن يهجر فراش زوجاته. وأيضا قول الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فالهجر إنما يكون عند النشوز، إذا لم يكن هناك نشوز فإنه لا هجر. والرأي الثاني رأي الشافعية، الشافعية يرون أنه لا يجب على الزوج أن يقسم لزوجاته، واستدلوا بما تقدم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما المخرج في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فراش للزوج وفراش للزوجة وفراش للضيف والرابع للشيطان إلى آخره. وهذا الحديث تقدم الجواب عليه. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، أنه يجب على الزوج أن يبيت مع زوجاته في فرشهن، وأن يقسم لهن نعم وأن يقسم لهن. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كفى بهذا الهدي هديا، هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن الهدي، والصواب في ذلك ما ذهب إليه أكثر أهل العلم. المسألة الثانية، إذا قلنا بأنه يجب عليه أن يقسم بين زوجاته، هل يجب عليه أن يعدل أو لا يجب عليه أن يعدل في القسم؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم، يعني يجب عليه أن يعدل بين زوجاته في القسم، وهذا باتفاق الأئمة، يعني باتفاق الأئمة أن الزوج يجب عليه أن يعدل بين زوجاته في القسم، فيوزع حصص الزمان بينهن بالعدل، هذه ليلة وهذه ليلة وهذه يوم وهذه يوم إلى آخره. ويدل لذلك قول الله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف. وليس من المعروف أن يفضل إحدى الزوجات على الأخرى، وأيضا هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل في قسمه بين أزواجه، وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، لكنه ضعيف لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا في الوطء. يعني هذا هو الأمر الأول، يعني هناك أمور يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته فيها، وهناك أمور لا يجب عليه أن يعدل فيها. فعندنا الأمر الأول مما يجب العدل فيه القسم، وهو توزيع الزمان بين الزوجات يجب على الزوج أن يعدل فيه. الأمر الثاني قال: لا في الوطء، يعني الجماع والاستمتاع، هذا لا يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته فيه، لأن مبعث الوطء هو المحبة، والمحبة هذا ميل قلبي لا يملكه الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ثابت في الصحيح أنه سئل: أي الناس يحب إليه؟ قال: عائشة. ففضل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بالمحبة على بقية زوجاته، وهذه المحبة سيترتب عليها آثار من الاستمتاع والوطء ونحو ذلك. فنقول: لا يجب عليه أن يعدل بين زوجاته في الوطء وفي الاستمتاع، لكن قال العلماء رحمهم الله تعالى: لا يجوز للزوج أن يجمع نفسه لإحدى الزوجات، بمعنى أن يؤجل الوطء إلى أن يأتي إلى أن تأتي النوبة الأخرى فيطع، هذا لا يجوز، بل إذا اشتهى يجب أن يعدل في ذلك وأن يطع. هذا الأمر الثاني وهو الوطء والاستمتاع. الأمر الثالث المحبة كما تقدم، وهذه لا يجب العدل فيها. الأمر الرابع النفقة، هل يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في النفقة؟ نقول: نعم يجب عليه أن يعدل بينهن بالنفقة، وضابط العدل بالنفقة ما هو؟ نعم صح سنت، أن يعطي كل واحدة من زوجاته قدر كفايتها، هذا ضابط العدل. فهذه المرأة لها أولاد وتحتاج من الطعام كذا، من الخبز كذا، من اللحم كذا، من الخضار كذا، يعطيها، وهذه ليس عندها أحد، أو هذه يكثر عليها الداخل وهذه لا يكثر عليها الداخل، مثلا هذه قد تحتاج في الشهر 1000 ريال وهذه قد تحتاج في الشهر 500 ريال، هذه يعطيها 1000 وهذه يعطيها 500، وهذا هو ضابط العدل. وسبق أن تكلمنا عليه في هبة عندما تكلمنا على التعديل بين الأولاد. القسم الرابع العدل في الهبة، بمعنى أنه هل يجب عليه إذا قام بالواجب من النفقة، هل يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في الهبة، يعني ما زاد على الواجب أراد أن يوسع عليهن، هذه أعطاها نفقتها من الطعام والشراب والكساء، وهذا أعطاها نفقتها من الطعام والشراب والكساء بقدر الكفاية. الزائد على ذلك هل يجب عليه أن يعدل بينهن أو لا يجب عليه أن يعدل بينهن؟ إذا أراد أن يوسع على زوجاته هل له أن يعطيها هذه 1000 ريال وهذه يعطيها 500 ريال إلى آخره، أو نقول يجب عليه أن يعدل بين زوجاته؟ أكثر أهل العلم أنه لا يجب عليه، فله أن يوسع على هذه وأن يقتر على تلك ما دام أنه قام بالواجب، لأنه محسن ومع المحسنين من سبيل، وما ورد الأمر بالعدل إلا بين الأولاد. والرأي الثاني هو رأي الحنفية، واختاره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أنه يجب عليه أن يعدل بين زوجاته في الهبة، فليس له أن يوسع على هذه وأن يضيق على تلك، وهذا هو الأقرب، وهو الذي يدل له قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. وليس من المعروف أن يوسع على تلك ويضيق على تلك. القسم الخامس العدل في السفر، وهذا يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في السفر، وسيأتينا إن شاء الله سيأتي إن شاء الله بيان ذلك بإذن الله عز وجل. نعم. قال المؤلف: وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطء، وعماده الليل لمن معاشه نهارا، والعكس بالعكس. عماده يعني الأصل فيه، الأصل في القسم الليل لمن معاشه النهار، وهذا هو غالب الناس. غالب الناس اليوم معاشهم في النهار، فالموظف والعامل نحو ذلك، هؤلاء غالب الناس نقول بأن معاشهم هو النهار. فالأصل في القسم هو الليل، والنهار يكون تابعا، لأن النهار يكون تابعا لليل. وهذا الكلام يعني هذا سيأتي إن شاء الله ما يرتب عليه، وأن الفقهاء يقولون لا يدخل على غير صاحبة النوبة ليلا إلا لضرورة، يعني يدخل على صاحبة النوبة، لكن غير صاحبة النوبة لا يدخل عليها ليلا إلا لضرورة، وأما في النهار يدخل عليها لحاجة، يعني لا يدخل عليها لحاجة. وبعض العلماء وسع في النهار، قال يدخل لحاجة أو لغير حاجة، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة. المهم الأصل في القسم وعماد القسم لمن معاشه نهارا كعامة الموظفين هو الليل، والعكس بالعكس، من معاشه في الليل الأصل في القسم هو النهار. فمثلا الحارس، رجل الأمن الذي يشتغل ليلا، نقول عماد القسم بالنسبة له هو النهار، والليل يكون تابعا. قال المؤلف رحمه الله: ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة. من هي المرأة التي يقسم لها؟ يعني ما ضابط المرأة التي يقسم لها؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك قولان. القول الأول أن ضابط المرأة التي يقسم لها هي كل امرأة تطيق الوطأ، كل امرأة تطيق الوطأ وإن امتنع وطؤها، حتى ولو كانت حائضا، حتى ولو يعني حتى امتنع وطؤها، إما شرعا وإما حسا وإما طبعا، يعني إما شرعا وإما حسا وإما طبعا، فامتنع وطؤها لكونها حائضا أو لكونها نفسا أو لكونها مريضة أو لكونها معيبة ونحو ذلك. يعني كل امرأة تطيق الوط فإنه يقسم لها حتى وإن امتنع وطؤها، إما شرعا وإما حسا وإما طبعا. وذلك أن المقصود بالقسم هو حصول الألفة والأنس بوجود الزوج، يعني حصول الألفة والأنس والمحبة بحصول الزوج، لا ليس المقصود هو مجرد الوطء نحو ذلك، لا، بل المقصود هو ماذا؟ حصول الألفة والأنس مع الزوج ونحو ذلك، وهذا يكون مع المريضة ويكون مع الحائض ويكون مع المعيبة ونحو ذلك، اللهم إلا إذا كان هناك عرف، إذا كان هناك عرف مثلا تعارف الناس على أن النفس لا يقسم لها ونحو ذلك، فنقول بأنه يرجع إلى العرف. وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال بعض العلماء، قال بعض الحنابلة يقسم لكل زوجة مميزة، يقسم لكل زوجة مميزة، لكن الأقرب ما تقدم هو قول جمهور أهل العلم أن كل امرأة مطيقة للوطء فإنه يقسم لها، وإن امتنع وطؤها لما ذكرنا من العلة. قال المؤلف: ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة، يعني ومجنونة ومأمونة. المجنونة هل يقسم لها أو لا يقسم لها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: إذا كانت هذه المجنونة مأمونة لا يخشى ضررها على الزوج فهذه يقسم لها، أما إن كان يخشى ضررها على الزوج فإنه لا يجب عليه أن يقسم لها. يعني إذا كانت هذه المرأة بسبب فقد العقل ربما أنها تؤذي الزوج وتضره فنقول بأنه لا يقسم لها، إذ لا ضرر ولا ضرار. قال: وغيرها، نعم يعني غير هؤلاء، المهم الضابط كما سلفنا، يعني حتى المرأة التي ظاهر منها إلى آخره هذه يجب عليه أن يقسم لها، وإن كانت لا توطأ، يعني لا يجوز له أن يطأ المرأة التي ظاهر منها حتى يكفر، أو المرأة التي آل منها إلى آخره يجب عليه أن يقسم لها، والضابط كما سلف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها. طيب، ومن هو الزوج الذي يجب عليه القسم؟ من هو الزوج الذي يجب عليه القسم؟ العلماء رحمه الله في ذلك رأيان: الرأي الأول أن الزوج الذي يجب عليه القسم هو كل زوج مطيق للوطء، إذا كان مطيقا للوطء فإنه يجب عليه أن يقسم بين زوجاته، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني أنه كل زوج مميز، يعني كل زوج مميز فإنه يجب عليه أن يقسم بين زوجاته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجته. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان مسقطات القسم. الأصل عدم سقوط القسم، وأنه يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في القسم، لكن متى يسقط القسم؟ قال المؤلف رحمه الله: سافرت بلا إذنه، هذا المسقط الأول، إذا سافرت الزوجة بلا إذنه سقط قسمها لمعصيتها إياه، وهذا نوع من النشوز. قال: أو بإذنه في حاجتها، هذا المسقط الثاني، إذا سافرت في حاجتها بإذنه، سافرت لحاجتها بإذنه أيضا وبلا إذنه من باب أولى. هنا نقول إذا سافرت لحاجتها نقول بأنه يسقط حقها من القسم. لماذا؟ لأن الامتناع من القسم إنما جاء من جهتها، فهي التي سافرت الآن لحاجتها، فالامتناع إنما جاء من جهة الزوجة. قال: أو أبت السفر معه، هذا المسقط الثالث، إذا أبت السفر معه نقول بأن حقها من القسم يسقط لأنها عاصية له، والواجب عليها أن تسافر مع زوجها. يعني اللهم إلا إذا كان في السفر يلحقها مضرة، يعني إذا كان في السفر يلحقها مضرة فهل يجب على الزوج أن يقضي لها إذا رجع أو لا يجب عليه؟ هذا سيأتي إن شاء الله بيانه بإذن الله. قال: أو المبيت عنده في فراشه. نعم، إذا أبت الزوجة المبيت عنده في فراشه أيضا سقط حقها من القسم لأنها ناشز، والامتناع إنما جاء من جهتها. قال: فلا قسم لها ولا نفقة. نعم، وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب النفقات أيضا. نعم، طيب، هذه أربع مسقطات. نعم، هذه أربع مسقطات. المسقط الخامس: إذا سافرت بإذن الزوج لحاجة الزوج. نعم، إذا سافرت بإذن الزوج لحاجة الزوج هل يسقط حقها من القسم؟ نعم، هل يسقط حقها من القسم أو نقول لا يسقط حقها من القسم؟ نعم، إذا سافرت بإذن الزوج لحاجة الزوج هل يسقط حقها من القسم أو نقول بأن حقها من القسم لا يسقط؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم، هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والذي يظهر والله أعلم. نعم، الذي يظهر والله أعلم أنه يسقط حقها، يعني حتى ولو كان السفر لحاجه الزوج. نعم، الزوج أذن لها أن تسافر لحاجته. نعم، الذي يظهر والله أعلم أنه يسقط حقها من القسم، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يسقط حقها من القسم، لأنه قيد ذلك بأن يكون ذلك في حاجتها، فيؤخذ منه أنه إذا كان لحاجة الزوج أنه لا يسقط حقها من القسم، لكن يظهر والله أعلم كما سيأتينا إن شاء الله أنه يسقط حقها من القسم. أيضا السادس: إذا سافرت لحاجة أجنبي بإذن الزوج بحاجة أجنبي هل يسقط حقها من القسم أو لا يسقط؟ المذهب مذهب الشافعية أنه يسقط حقها من القسم، لأن ذلك لأن الامتناع إنما جاء من جهتها، وذهب بعض الشافعية إلى أنه لا يسقط حقها من القسم لأنها سافرت بإذنه، والأقرب في هذه المسألة أنه يسقط حقها من القسم. قال المؤلف رحمه الله: ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز. هذا المسقط كم؟ ها؟ السابع. نعم، السابع. إذا وهبت قسمها، إذا وهبت قسمها فإن هذا لا يخلو من ثلاث حالات. إذا وهبت قسمها فإن هذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى قال المؤلف: ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه. إذا وهبت قسمها لضرتها فإنه يسقط حقها من القسم ويكون للضرة الموهوبة، لكن لا بد من إذن الزوج، لأن الزوج له تعلق بالقسم، فهو يفوت حقه من القسم عند هذه المرأة، ويفوت حقه من الاستمتاع إذا كانت محلا للاستمتاع، فلا بد من إذن الزوج لأن له تعلقا بالقسم وله حق في هذا القسم، فلا بد من إذن الزوج. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن سودة رضي الله تعالى عنها تنازلت عن قسمها لعائشة رضي الله تعالى عنها. ونقول إذا وهبت نوبتها لإحدى الضرات قالت ولفلانة وأذن الزوج في ذلك فإن حقها يسقط ويكون للموهوبة. قال بإذنه أو له هذا الحالة الثانية، إذا وهبته للزوج، إذا وهبت نوبتها وقسمها للزوج، نقول بأن حقه من القسم، بأن حقها من القسم سقط لكونها وهبت هذه النوبة للزوج. لكن هل للزوج أن يخص به بعض الزوجات، أو نقول بأن حقها يكون كالمعدوم؟ واضح الصورة؟ ها؟ هل للزوج مثلا، ولنفرض أن الزوج له أربع زوجات، جاءت الأولى قالت حقي من القسم لك، فهل له نجعله للأولى، للثانية، للثالثة، للرابعة، أو نقول بأن حقها الآن أصبح كالمعدوم، الآن يقسم لثلاث زوجات كل واحد تأخذ واحدة، أو نقول له أن يخصصها بالثانية فتكون يكون للثانية ليلتان؟ هذا موضع خلاف. المؤلف رحمه الله قال فجعله لأخرى جاس، يعني على كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا بأس أن يخصص به بعض نسائه، وهذا هو المشهور من المذهب. نعم، هذا هو المشهور من المذهب، وهو أيضا قول الشافعية. نعم، هذا قول الشافعية. والرأي الثاني رأي المالكية، أنه ليس له أن يخصص به إحدى الزوجات لوجوب العدل. تقدم لنا أن العدل يجب في أي شيء؟ في القسم، كما أنه يجب العدل في القسم ابتداء، كذلك أيضا يجب العدل في القسم وسطا، فيما إذا وهبته إحدى الزوجات حقها من القسم فإنه يجب عليه أن يعدل في هذا القسم. واضح؟ ها؟ يكون كالمعدوم، يكون كالمعدوم، ما يخصص به إحدى الزوجات، يكون حقها كالمعدوم. المالكية رحمهم الله يقولون بأن حق الواهبة يكون كالمعدوم، ما يخصص به إحدى الزوجات، لكن على رأي الحنابلة والشافعية أن له أن يخصص به إحدى الزوجات. فمثلا لو خصصه بالثاني يكون للثانية كم؟ ليلتها، والثالثة لها ليلة، والرابعة يكون لها ليلة. لكن إذا على رأي المالكية يكون نصيب الواهبة للزوج كالمعدوم، فيقسم لكل واحدة ليلة مستقلة، وهذا القول هو الصواب. أما الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه المالكية لعموم أدلة العدل بين الزوجات، وسلف بيانه، نعم سلف بيانه ذلك. طيب، الحالة الثالثة أن تهب ذلك لجميع الزوجات. نعم، الحالة الثالثة أن تهب ذلك لجميع الزوجات. فنقول إذا وهبته لجميع الزوجات فالقسم يكون لجميع الزوجات. نعم، القسم يكون لجميع الزوجات، فيكون حقها كالمعدومة، تكون كالمعدومة. قال فإن رجعت قسم لها مستقبلا. لو أن هذه الواهبة رجعت في هبتها، يعني مثلا وهبت قسمها لإحدى الزوجات أو وهبته للزوج، ثم بعد ذلك رجعت الواهبة في هبتها، نقول يقسم لها مجددا. وهل يقضي لها ما مضى، أو نقول بأنه لا يقضي لها ما مضى؟ نقول لا يقضي لها ما مضى، لأن ما مضى قد أسقطت حقها، وقد أسقطت، والمستقبل هي رجعت فيه هبة لم تقبض. نعم، هبة، لأن القسم هي جدت شيئا فشيئا، فالمستقبل هذه هبة لم تقبض، فلها أن ترجع فيها، بخلاف الماضي فقد استقر وانتهى، لا تملك أن ترجع فيه. طيب، المسقط الثامن المعاوضة على القسم، هل للزوجة أن تسقط قسمها بعوض؟ لو أن الزوج عاوض زوجته وقال لإحدى زوجاته أسقطي حقك من القسم ولك كذا وكذا من الدراهم، فهل يصح ذلك، أو نقول بأنه لا يصح ذلك؟ العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان. نعم العلماء رحمهم الله تعالى لهم في ذلك رأيان. الرأي الأول أنه لا يجوز المعاوضة عن القسم، نعم أن المعاوضة عن القسم هذا لا يجوز. فلو أنها عاوضت زوجها عن القسم، أو أن إحدى الزوجات أيضا اشترت منها حقها من القسم، قالت خذي كذا وكذا، نعم ولا قسم لك، أو اتفقت معها إلى آخره، هل هذا جائز أو ليس جائزا إلى آخره؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. الرأي الأول وهو قول أكثر أهل العلم أنه لا يجوز، لا يجوز للزوجة أن تعاوض زوجها على إسقاط القسم، لأن هذا ليس حقا ماليا، يعني هذا حق بدني لا تجوز المعاوضة عنه. القسم الثاني، القول الثاني أنه لا بأس أن تعاوض الزوجة زوجها على إسقاط القسم، وهذا قول المالكية، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، ويدل لذلك قول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به، قول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني الزوجة إذا أرادت أن يطلقها زوجها مقابل عوض، وهذا في حل عقد النكاح، فكذلك أيضا في إسقاط القسم، كذلك أيضا الله عز وجل يقول لا جناح عليهما فيما افتدت به. وأيضا يدل لذلك قول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، يعني هي خافت من زوجها أن يعرض عنها أن يطلقها، فتتنازل عن شيء من حقوقها، تتنازل عن قسم، تتنازل عن نفقة، تتنازل عن شيء من حقوقها لكي يمسكها زوجها كما فعلت سودة رضي الله تعالى عنها. فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به، وإذا كان في هذا أيضا إذا كان فيه عوض فأيضا نقول بأن هذا جائز ولا بأس به لعموم الآية، فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، نعم والصلح خير. وهذا القول هو الصواب لما ذهب إليه المالكية، واختاره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم أنه يجوز للمرأة أن تسقط حقها من القسم بعوض، أن هذا جائز. وفي هذه المسألة لا يجوز للزوجة أن ترجع في صلحها، إذا كان ذلك عن طريق العوض فإنه لا يجوز لها أن ترجع، بخلاف المسألة السابقة إذا تنازلت عن حقها من القسم مجانا فإنه يجوز لها أن ترجع، لكن هنا إذا تنازلت عن حقها بعوض فإنه لا يجوز لها أن ترجع، لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأيضا قول الله عز وجل والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده، يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا قسم لإمائه وأمهات أولاده. الأمة هي السرية التي شراها بملك يمينه، هذه لا قسم لها، بل له أن يطأ من شاء منهن متى شاء، له أن يطأ منهن من شاء منهن متى شاء، فلو كان مع عنده 5 إماء أو 10 إماء له أن يطأ هذه وأن يترك هذه إلى آخره، وله أن يقسم لهذه وأن يترك هذه. ويدل لذلك قول الله عز وجل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فقال الله سبحانه وتعالى أو ما ملكت أيمانكم، مما يدل على أن القسم ليس واجبا وأنه لا يجب عليه أن يعدل بين إمائه في القسم. كذلك أيضا بالنسبة لأمهات أولاده، لأن أم الولد أمه حتى يموت زوجها حتى يموت سيدها، فإذا مات سيدها عتقت بموت سيدها، وأم الولد هي التي أنجبت من سيدها ما تبين فيه خلق إنسان، يعني إذا وطئها ثم وضعت منه ما تبين فيه خلق إنسان، لو وضعت قطعة لحم قد تبين فيها شيء من التقطيط، تقطيط اليد أو الرجل أو الرأس ونحو ذلك إلى آخره، فنقول بأنها أم ولد تعتق بموت سيدها. أيضا أمهات إذا كان له اثنتان من أمهات الأولاد أو ثلاثة إلى آخره، فإنه لا يجب عليه أن يعدل بينهن في القسم لما تقدم من الآية. قال بل يطأ من شاء متى شاء. قال وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار وثيبا ثلاثا، هذا ما عليه جمهور العلم، يتزوج البكر فإنه يقيم عندها سبع ليال، وإن تزوج الثيب فإنه يقيم عندها ثلاثة ليال. ويدل ذلك حيث أنس رضي الله تعالى عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. يعني من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. يعني هذا خرجاه في الصحيحين، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم خلاف الحنفية. الحنفية يقولون لا فضل للجديدة في القسم، الجديدة يقولون بأنه لا فضل لها في القسم، هذا رأي الحنفية، ويستدلون على ذلك بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قال قسم لها ثلاثا وأراد أن يخرج، قال إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لبقية نسائي، قال إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لبقية نسائي. هذا مما يدل على ماذا؟ لأنه ما دام أنه سيسبع لها ثم سيسبع لبقية النساء يدل على أنه لا فضل الجديدة على القديمة، نعم. وهذا ما ذهب إليه الحنفية رحمهم الله، والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وأن البكرة تفضل بسبع ليال والثيب تفضل بثلاث، ودلت عليه السنة حيث أنس رضي الله تعالى عنه. وأما حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت سبعت لك وإذا سبعت لك سبعت لبقية نسائي، فقال العلماء هنا أن المرأة الثيب إذا أرادت أن تأخذ سبعا فهي أرادت أن تأخذ حق غيرها، وإذا أخذت حق غيرها فهذا فيه اعتداء، وإذا كان فيه اعتداء سقط حقها من التفضيل. هذه العلة قوله سلم سبعت لبقية نسائي، العلة في ذلك قالوا أنها إذا أرادت أن يكون لها سبع ليال هي أرادت أن تأخذ حق غيرها، لأنها الآن ستأخذ زيادة أربع ليال تأخذ حق غيرها وقسمها قد انتهى، وهذا فيه نوع من الاعتداء فيسقط حقها من التفضيل فيسبع ببقية نسائه. نعم. والصواب في ذلك كما تقدم ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، والسنة في ذلك حيث أنس رضي الله تعالى عنه الصريح. والحكمة في أن البكر تفضل بسبع أن البكر يغلب عليها الحياء ولم تجرب الرجال، بخلاف الثيب فإنها جربت الرجال وزال عنها كثير من الحياء إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها، فإذا ظهر منها أماراته بألا تجيبه للاستمتاع أو تجيبه متبرمة أو متكرهة إلى آخره. النشوز في اللغة يطلق على معاني منها الارتفاع، وأما في الاصطلاح فهي معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليها. والنشوز قد يكون من قبل الزوجة وقد يكون